وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم الله الذي وَقُلْنَا